بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 369 من البداية والنهاية. رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اشهدوا. ورواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة، وأخرجاه من حديث الأعمش عن إبراهيم بن أبي معمر عن عبد الله بن سخيرة عن ابن مسعود به. قال البخاري: وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله بمكة، وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده أبو داود الطيالسي في مسنده، فقال: حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق ابن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. فقالوا انظروا ما يأتيكم به السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال: فجاء السفار فقالوا ذلك. وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن ابن عباس الدوري عن سعيد بن سليمان عن هشام عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين، فقال كفار قريش: أهل مكة، هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة، انظروا المسافرين فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقوا، وإن كانوا لم يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السفار وقدموا من كل وجهة، فقالوا: رأينا. ورواه ابن جرير من حديث المغيرة وزاد: فأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل عن إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى رأيت الجبل بين فرقتي القمر. وروى ابن جرير عن يعقوب الدوري عن ابن علية عن أيوب عن محمد ابن سيرين قال: نبئت أن ابن مسعود كان يقول: لقد انشق القمر. ففي صحيح البخاري من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه كان يقول: خمس قد مضين: الروم واللزام والبطشة والدخان والقمر، في حديث طويل عنه مذكور في تفسير سورة الدخان. وقال أبو زرعة في الدلائل: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن ابن بكير قال: انشق القمر بمكة والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل الهجرة، فخر شقتين، فقال المشركون: سحره ابن أبي كبشة. وهذا مرسل من هذا الوجه، فهذه طرق عن هؤلاء الجماعة من الصحابة، وشهرة هذا الأمر تغني عن إسناده مع وروده في الكتاب العزيز وما ذكره بعض القصاص من أن القمر دخل في جيب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخرج من كمه ونحو هذا الكلام، فليس له أصل يعتمد عليه. والقمر في حال انشقاقه لم يزايل السماء، بل انفرق باثنتين، وسارت إحداهما حتى صارت وراء جبل حراء والأخرى من الناحية الأخرى، وصار الجبل بينهما قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في المناقب مسلم في صفات المنافقين والعياذ بالله عز وجل. وتابع بعون الله تعالى وصار الجبل بينهما وكلتا الفرقتين في السماء وأهل مكة ينظرون إلى ذلك وظن كثير من جهلهم أن هذا شيء سحرت به أبصارهم فسألوا من قدم عليهم من المسافرين فأخبروهم بنظير ما شاهدوه فعلموا صحة ذلك وتيقنوه. فإن قيل فلما لم يعرف هذا في جميع أقطار الأرض فالجواب ومن ينفي ذلك، ولكن تطاول العهد والكفرة يتحدون بآيات الله، ولعلهم لما أخبروا أن هذا كان آية لهذا النبي المبعوث تداعت آراؤهم الفاسدة على كتمانه وتناسيه، على أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أنهم شاهدوا هيكلا بالهند مكتوبا عليه أنه بني في الليلة التي انشق القمر فيها، ثم لما كان انشقاق القمر ليلا قد يخفى أمره على كثير من الناس لأمور مانعتهم من مشاهدته في تلك الساعة من غيوم متراكمة كانت تلك الليلة في بلدانهم ولنوم كثير منهم، أو لعله كان في أثناء الليل حيث ينام كثير من الناس وغير ذلك من الأمور، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد حررنا هذا فيما تقدم في كتابنا التفسير. فما حديث رد الشمس بعد مغيبها فقد أنبأني شيخنا المسند الرحلة بهاء الدين القاسم بن المظفر ابن تاج الأمناء ابن عساكر إذنا، وقال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عساكر المشهور بالنسابة كتابة، قال أنبأنا الحافظ الكبير أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر في كتابه، قال أخبرنا أبو المظفر بن القشيري وأبو القاسم المستملي، قال حدثنا أبو عثمان البحتري أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن وعيد عبد الله بن محمد بن الحسن الدمدانعاني بها، أخبرنا محمد بن أحمد بن محبوب. وفي حديث ابن القشيري حدثنا أبو العباس المحبوبي حدثنا سعيد بن مسعود قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر، وأخبرنا أبو الفتح المهاني أخبرنا شجاع بن علي أخبرنا أبو عبد الله بن مندة أخبرنا عثمان بن أحمد التنيسي أخبرنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن، زاد أبو أمية بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء بنت عميس قالت كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صليت العصر؟ وقال أبو أمية صليت يا علي؟ قال لا، قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أبو أمية فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة نبيك. وقال أبو أمية رسولك فردد عليه الشمس. قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت. وقد رواه الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي عبد الله بن منده كما تقدم، من طريق أبي جعفر العقيلي حدثنا أحمد بن داود حدثنا عمار بن مطر حدثنا فضيل بن مرزوق فذكره ثم قال وهذا حديث موضوع، وقد اضطرب الرواة فيه، فرواه سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن علي بن الحسن عن فاطمة بنت علي عن أسماء، وهذا تخليط في الرواية. قال وأحمد بن داود ليس بشيء. قال الدارقطني متروكا كذاب. وقال ابن حبان كان يضع الحديث. وعمار بن مطر قال فيه العقيلي كان يحدث عن الثقات بالمناكير. وقال ابن عدي متروك الحديث. قال وفضيل بن مرزوق قد ضعفه يحيى. وقال ابن حبان يروي الموضوعات ويخطئ على الثقات. وبه قال الحافظ ابن عساكر قال وأخبرنا أبو محمد عن طاووس، أخبرنا عاصم بن الحسن، أخبرنا أبو عمرو بن مهدي، أخبرنا أبو العباس بن عقدة، حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي، حدثنا عبد الرحمن بن شريك، حدثني أبي عن عروة بن عبد الله ابن قشير قال دخلت على فاطمة بنت علي فرأيت في عنقها خرزة، ورأيت في يديها مسكتين غليظتين وهي عجوزا كبيرة، فقلت لها ما هذا؟ فقالت إنه يكره للمرأة أن تتشبه بالرجال. ثم حدثتني أن أسماء بنت عميس حدثتها أن علي بن أبي طالب دفع إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد أوحي إليه فجلله بثوبه، فلم يزل كذلك حتى أدبرت الشمس، يقول غابت أو كادت أن تغيب. ثم إن نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سري عنه فقال أصليت يا علي؟ قال لا. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم رد على علي الشمس. فرجعت حتى بلغت نصف المسجد. قال عبد الرحمن وقال أبي حدثني موسى الجهني نحوه. ثم قال الحافظ ابن عساكر هذا حديث منكر وفيه غير واحد من المجاهيل. وقال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات وقد روى ابن شاهين هذا الحديث عن ابن عقدة فذكره ثم قال وهذا باطل، والمتهم به ابن عقدة فإنه كان رافضيا يحدثه بمثالب الصحابة. قال الخطيب حدثنا علي بن محمد بن نصر سمعت حمزة بن يوسف يقول كان ابن عقدة يجامع عيد كان ابن عقدة بجامع براثة يملي مثالب الصحابة أو قال الشيخين، فتركته. وقال الدارقطني وكان ابن عقدة رجل سوء. وقال ابن عدي سمعت أبا بكر ابن أبي غالب يقول ابن عقدة لا يتدين بالحديث لأنه كان يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب فيروي لهم نسخا ويأمرهم أن يروها، وقد بينا ذلك منه من عند شيخ بالكوفة. وقال الحافظ أبو بشر الدولابي في كتابه الذرية الطاهرة حدثنا إسحاق بن يونس حدثنا سويد بن سعيد حدثنا المطلب بن زياد عن إبراهيم بن حبان عن عبد الله بن حسن عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين قال كان رأس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجر علي وهو يوحى إليه، فذكر الحديث بنحو ما تقدم. إبراهيم بن حبان هذا تركه الدارقطني وغيره. وقال محمد بن ناصر البغدادي الحافظ هذا الحديث موضوع. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وصدق ابن ناصر. وقال ابن الجوزي وقد رواه ابن مردويه من طريق حديث داود بن مراهج عن أبي هريرة قال قبل المتابعة في الحاشية واحد جلله وغطاه بثوبه. وتابع بعون الله عز وجل. عن أبي هريرة قال نام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورأسه في حجر علي ولم يكن صلى العصر حتى غربت الشمس، فلما قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا له فردت عليه الشمس حتى صلى ثم غابت ثانية، ثم قال وداود ضعفه شعبة. ثم قال ابن الجوزي ومن تغفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة فضله ولم يتلمح عدم الفائدة، فإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء فرجوع الشمس لا يعيدها أداء. وفي الصحيح عن أعيد في الصحيح عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس على أحد إلا ليوشع. قلت: هذا الحديث ضعيف منكر من جميع طرقه، فلا تخلو واحدة منها عن شيعي ومجهول الحال وشيعي ومتروك، ومثل هذا الحديث لا يقبل فيه خبر واحد إذا اتصل سنده، لأنه من باب ما تتوافر الدواعي على نقله، فلا بد من نقله بالتواتر والاستفاضة لا أقل من ذلك. ونحن لا ننكر هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة إلى جناب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح أنها ردت ليوشع بن نون، وذلك يوم حاصر بيت المقدس، واتفق ذلك في آخر يوم الجمعة، وكانوا لا يقاتلون يوم السبت، فنظر إلى الشمس وقد تنصفت للغروب، فقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى عليه حتى فتحوا البلد. ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعظم جاها وأجل منصبا وأعلى قدرا من يوشع بن نون، بل من سائر الأنبياء على الإطلاق، ولكن لا نقول إلا ما صح عندنا عنه، ولا نسند إليه ما ليس بصحيح، ولو صح لكن من أول القائلين به، أو لكنا ولو صح لكنا من أول القائلين به والمعتقدين له، وبالله عز وجل المستعان. وقال الحافظ أبو بكر محمد بن حاتم ابن زنجويه البخاري في كتابه إثبات إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: فإن قال قائل من الروافض إن أفضل فضيلة لأبي الحسن وأدل دليلا على إمامته ما روي عن أسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوحى إليه ورأسه في حجر علي بن أبي طالب، فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي: صليت؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت. قيل له: كيف لو صح هذا الحديث؟ فنحتج على مخالفينا من اليهود والنصارى، ولكن الحديث ضعيف جدا لا أصل له، وهذا مما كسبت أيدي الروافض. ولو ردت الشمس بعدما غربت لرآها المؤمن والكافر، ونقلوا إلينا أن في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا ردت الشمس بعدما غربت، ثم يقال للروافض: يجوز أن ترد الشمس لأبي الحسن حين فاتته صلاة العصر، ولا ترد لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولجميع المهاجرين والأنصار وعلي فيهم حين فاتتهم صلاة الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق. قال: وأيضا مرة أخرى عرس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار حين قفل من غزوة خيبر، فذكر نومهم عن صلاة الصبح وصلاتهم لها بعد طلوع الشمس. قال: فلم يرد الليل عيد فلم يرد الليل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلى أصحابه. قال: ولو كان هذا فضلا أعطيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وما كان الله ليمنع رسوله شرفا وفضلا، يعني أعطيه علي بن أبي طالب. ثم قال: وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: قلت لمحمد ابن عبيد الطنافسي: ما تقول في من يقول رجعت الشمس على علي بن أبي طالب حتى صلى العصر؟ فقال: من قال هذا فقد كذب. وقال إبراهيم بن يعقوب: سألت يعلى بن عبيد الطنافسي، قلت: إن ناسا عندنا يقولون إن علي وصي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورجعت عليه الشمس، فقال: كذب هذا كله. فصل في إيراد طرق هذا الحديث في أماكن متفرقة وقد جمع فيه أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ابن أحمد الحسكاني جزءا وسماه مسألة في تصحيح رد الشمس وترغيم النواصب الشمس. وقال وقد روي ذلك من طريق أسماء بنت عميس وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري، ثم رواه من طريق أحمد بن صالح المصري وأحمد بن الوليد الأنطاكي والحسن بن داود أو أحمد بن الوليد الأنطاكي والحسن بن داود على حسب عود الضمير، ثلاثتهم عن محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك وهو ثقة، أخبرني محمد بن موسى الفطري المدني وهو ثقة أيضا، عن عون بن محمد وهو ابن محمد ابن الحنفية، عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر ابن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء من أرض خيبر، ثم أرسل عليا في حاجة فجاء وقد صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العصر، فوضع رأسه في حجر علي ولم يحركه حتى غابت الشمس، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبيه فرد عليه شرقها. قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى رفعت على الجبال، فقام علي فتوضأ وصلى العصر ثم غابت الشمس. وهذا الإسناد فيه من يجهل حاله، فإن عونا هذا وأمه لا يعرف أمرهما بعدالة وضبط يقبل بسببهما خبروهما فيما هو دون هذا المقام، فكيف يثبت بخبرهما هذا الأمر العظيم الذي لم يروه أحد من أصحاب الصحاح ولا السنن ولا المسانيد المشهورة؟ فالله سبحانه وتعالى أعلم. ولا ندري أسمعت هذا أو أعيد لا ندري ولا ندري أسمعت هذا أعيد ولا ندري أسمعت أم هذا من جدتها أسماء بنت عميس أم لا. ثم أورده هذا المصنف من طريق الحسين بن الحسن الأشقر وهو شيعي دلد، وضعفه غير واحد، عن الفضيل بن مرزوق، عن إبراهيم بن الحسين بن الحسن، عن فاطمة بنت الحسين الشهيد، عن أسماء بنت عميس، فذكر الحديث. قال: وقد رواه عن فضيل بن مرزوق جماعة منهم عبد الله بن موسى، ثم أورده من طريق أبي جعفر الطحاوي من طريق عبد الله، وقد قدمنا روايتنا له من حديث سعيد بن مسعود وأبي أمية الطرسوسي عن عبيد الله بن موسى العبسي وهو ابن الشيعة. قبل المتابعة، في الحاشية واحد: الصهباء موضع بينه وبين خيبر مرحلة أو روحة مراصد الأضلاع. هنا في الحاشية يعني مطبوع خير، وأظنها خيبر وتحتاج إلى تحقيق، والله تعالى أعلم. وتابع بعون الله عز وجل. ثم أورده هذا المصنف من طريق أبي جعفر العقيلي عن أحمد بن داود عن عمار بن مطر عن فضيل بن مرزوق والأغر الرقاشي. عيد والأغر الرقاشي، ويقال الرواسي، أبو عبد الرحمن الكوفي مولى بني عنزة، وثقه الثوري وابن عيينة. وقال أحمد: لا أعلم إلا خيرا. وقال ابن معين: ثقة. وقال مروة: صالح ولكنه شديد التشيع. وقال مروة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، يهم كثيرا يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: يقال إنه ضعيف. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: أرجو ألا بأس به. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، كان يخطئ على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات. وقد روى له مسلم وأهل السنن الأربعة. فمن هذه ترجمته لا يتهم بتعمد الكذب، ولكن قد يتساهل، ولا سيما فيما يوافق مذهبه، فيروي عمن لا يعرفه أو يحسن به الظن، فيدلس حديثه ويسقطه ويذكر شيخه. ولهذا قال في هذا الحديث الذي يجب الاحتراز فيه وتوقي الكذب فيه عن بصيغة التدليس ولم يأتي بصيغة التحديث، فلعل بينهما من يجهل أمره، على أن شيخه هذا إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب ليس بذلك المشهور في حاله، ولم يروي له أحد من أصحاب الكتب المعتمدة، ولا روى عنه غير الفضيل بن مرزوق هذا ويحيى بن المتوكل، قاله أبو حاتم هو أبو زرعة أروازيان، ولم يتعرضا لجرح ولا تعديل. وأما فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب وهي أخت زين العابدين، فحديثها مشهور، روى لها أهل السنن الأربعة، وكانت فيما قدم بها مع أهل البيت بعد مقتل أبيها إلى دمشق، وهي من الثقات، ولكن لا يدرى سمعت هذا الحديث من أسماء أم لا، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ثم رواه هذا المصنف من حديث أبي حفص الكناني. حدثنا محمد بن عمر القاضي هو الجعابي، حدثني محمد بن القاسم ابن جعفر العسكري من أصل كتابه، حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد ابن سليم، حدثنا خلف بن سالم، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان الثوري عن أشعث أبي الشعثاء عن أمه عن فاطمة يعني بنت الحسين عن أسماء أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا لعلي حتى ردت عليه الشمس. وهذا إسناد غريب جدا، وحديث عبد الرزاق وشيخه الثوري محفوظا عند الأئمة، لا يكاد يترك منه شيء من المهمات، فكيف لم يروي عن عبد الرزاق أو لم يروى عن عبد الرزاق مثل هذا الحديث العظيم أو عيد فكيف لم يروي عن عبد الرزاق مثل هذا الحديث العظيم إلا خلف بن سالم بما قبله من الرجال الذين لا يعرف حالهم في الضبط والعدالة كغيرهم. ثم إن أم أشعث مجهولة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ساقه هذا المصنف من طريق محمد بن مرزوق، حدثنا حسين الأشقر وهو شيعي وضعيف كما تقدم، عن علي بن هاشم بن الثريد، وقد قال فيه ابن حبان كان واليا في التشيع، ويروي المناكير عن المشاهير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن علي بن الحسين بن الحسن، عن فاطمة بنت علي، عن أسماء بنت عميس، فذكره. وهذا إسناد لا يثبت في الحاشية واحد. التدليس هو الإتيان في حديثه بغير الثابت، وله أقسام وأنواع، وانظر تدريب الراوي، متابع بعون الله عز وجل. ثم أسنده من طريق عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه عن عروة بن عبد الله، عن فاطمة بنت علي، عن أسماء بنت عميس، فذكر الحديث كما قدمنا إراده من طريق ابن عقدة، عن أحمد بن يحيى الصوفي، عن عبد الرحمن بن شريك، عن عبد الله النخعي، وقد روى عنه البخاري في كتاب الأدب، وحدث عنه جماعة من الأئمة، وقال فيه أبو حاتم الرازي كان واهي الحديث، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال ربما أخطأ، وأروخ ابن عقدة وفاته سنة 27 و200. وقد قدمنا أن الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي قال إنما اتهم بوضعه أبو العباس ابن عقدة، ثم أورد كلام الأئمة فيه بالطعن،